صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فمن اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. من جملة الظواهر السلبية السيئة في المجتمع أن كثيرا من الناس حينما يتورط في معصية أو في فعل قبيح ويلام على ذلك، يسند هذا الفعل القبيح إلى القضاء الرباني والقدر الإلهي. هذا لون، ولون آخر أنه يسند إلى عادات الآباء والأجداد، وكأن هذين الأمرين من العوامل التي اعتاد عليهما كثير من الناس. يعني مثلا عادات قبيحة موجودة كثيرة، لما تسأل المعتاد على العادة القبيحة تقول له انت ليش متمسك بها العادة القبيحة، يقول لك على ذلك درجة آبائي وأجدادي وأنا أتبع ما كان عليه آباؤنا. وأحيانا يعبر بتعبير يعطي صفة القاعدة، يقول لك اتخذوا ما اتخذته العرب مثلا، ويعتبر كأن هذا مثلا يعني نص تشريعي أو نص قانوني في الشريعة أنه ما اتخذته العرب فهو حجة فمفعول جائز. والحقيقة أن الإسلام ربانا التربية الأخرى التي تحدثنا عنها بالأمس، وهي ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال اتخذوا ما اتخذته العرب، ولا قال اتخذوا ما اتخذته العجم، إنما قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني أن المقياس الذي نقيس به الأشياء صحيح والفاسد وعبارة عن أوامر الرسول التي هي أوامر الله عز وجل، هذا هو المقياس. أما أنه العادة الفلانية اعتاد عليها آبائي وأجدادي، هذه العادة إذا كانت تصطدم مع الإسلام تضرب عرض الجدار كما هو واضح. النبي صلى الله عليه وآله لما بعث وجد كثيرا من عادات أهل الجاهلية وبعضها كريمة صالحة بقيت، ولعلها من بقايا حنيفية إبراهيم الخليل عليه السلام. كان عندهم بعض قضايا، بعضهم يذكر مثلا التطهير بعد الجنابة، غسل الجنابة، يروى بعضهم يقول كان يعني موجودا عندهم قبل الإسلام، جاء الإسلام فأقر، حسن الجوار، وفاء بالعهد مثلا، كرم الضيافة، موجودة عادات كريمة أقرها الإسلام. لكن هنالك عادات سيئة حدثها الإسلام، مثلا كان عندهم نظرة سلبية ماقفة للمرأة وإن كان في حدود معينة وتشاركهم بقية الأمم في ذلك، لكن بالنتيجة الإسلام لما جاء لا أعطى المرأة صورة حسنة وصالحة وأنها إنسانة كالرجل، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. مثلا المرأة ما كانت تورث عند الكثير منهم على الأقل، بل كانت تورث في بعض الحالات هي نفسها تورث. يعني مثلا يموت الأب فيأتي أولاده فيضعون أيديهم على زوجة أبيهم، لا على الأم، لا افرض عند نساء اثنين فيجي هذا ابن الاخرى يضع يده على الثاني ويحسبها مثلا انها ملك يميني او انه اولى بها مثلا. خلاصة هذه عادات جاهلية موجودة كانت عندهم حدثها الاسلام. الاسلام مثلا وجد عندهم نوعا من التعامل على اساس جاهلي، مثلا النسب، مثلا العصبية، مثلا المال، هذه كلها حدثها. وجميع المآثر القائمة على أساس جاهلي ألغاها الإسلام. لكن يبقى سؤال قد تسأل، تقول نشوف بعض الأشياء ربما تلفت النظر، هذه ما عالجها الإسلام. مثل من؟ مثلا رواية أنه دخل أب على رسول الله صلى الله عليه وآله يشتكي ولده، الرسول قال له أنت ومالك منكم لأبيك. زين، هذه مو عادة جاهلية كانت. الرسول صلى الله عليه وآله هل قال ذلك؟ وما الذي يقصد من ذلك؟ الرسول كان عادته إما يبدل العادة أو بعض الشعارات الرائجة عندهم يبدل مضمونها، يعني يبقى الشعار نفسه نصه يبقى لكن المضمون يبدله، مثل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، الشعار نفسه بقى لكن بدل النبي المضمون في قسم الظالم، إذا كان ظالم كيف أنصره؟ قال بأن تنصحه. انتبه جيدا، في زمن الجاهلية نصره ينصر أخاه الظالم يعني ساند عسكريا ماديا يقف إلى جنبه، عصر الجاهلي. في العصر الإسلامي لا، بدل المضمون، صارت نصره أن تنصحه، فإن نصيحتك له وردعك له عن الظالم هو هذا بذاته في الحقيقة نصرة. المهم نصرة على عدو الرئيسي، وعدو الرئيسي النفس الأمارة بالسوء وقد أمرته بالظالم، فأنت لما تقول له لا تظلم معنى ذلك أنك انصحت انصرت بالنتيجة. لكن حديث أنت ومالك ملك لأبيك هذا ما كان مثلا أفرضه من جملة عادات الجاهلية، والإسلام أو النبي قال ذلك وما المقصود من ذلك؟ أخر هذه مشكلة ربما موجودة إلى الآن في بعض المجتمعات، يعني مثلا تجد الأب يضع يده على مال الولد بدون حاجة، مرة الأب ما عنده يحتاج إلى من ينفق عليه، في الطبيعة بهالحال يجب على الولد أن ينفق على أبيه، هذا واضح. لكن تارة الأب ما محتاج ويفرض على أولاده، يقول لهم أنا شهريا مثلا لي من رواتبكم نصف أو ربع أو ما شاكل، يضع يده قسرا بدون رضا، مرة الابن يهب وما بكلام هب، ومرة لا ما يهب وبدون رضا، يجي الأب يضع يده على مال الولد راتب أو غير راتب بدون حاجة، هذا يجوز؟ الجواب لا، كما هو واضح ليس له ذلك، يحرم عليه. والحال هذا للأسف الشديد إلى الآن، يعني هالنمط من التجاوزات موجود، أنه يجي الأب يضع إيده على مال الولد بدون استحقاق، هذا موجود إلى الآن في بعض المجتمعات. زين، معنى قول الرسول أنت ومالك من كل أبيك ما هو؟ الرسول صلى الله عليه وآله كان في أي مقام؟ كان في مقام توبيخ ولد على إساءته لأبيه، ولد أساء إلى والده حقه تجاوز عليه، الرسول يريد ينبه يقول له أن الذي هو سبب وجودك في الحياة أولا طبيعي هو الله سبحانه وتعالى، هذا واحد باعتباره المسبب، لكن ثانيا هو الأب. ليش؟ لأنه السبب الطبيعي لوجودك في الحياة، يعني أنت لولا أبوك لكنت علما، الله تعالى جعل الأب سبب طبيعي لوجودك في الحياة، فكأنك في الحقيقة نتاج أبيك، إذا كان كذلك أنت نتاج أبيك فأدبيا يقول الإنسان يملك نتاجه، يعني صياغة أدبية، الإنسان أنت الآن لما تخترع تلفزيون مثلا أو مهندس ينتج له قطعة كهربائية هو أولى بها، يملكها ويملك براءة الاختراع مثلا، وشكل الرسول صلى الله عليه وآله يصور له صياغة أدبية يقول له أنت ومالك ملك لأبيك، باعتبار أنك نتاج أبيك. وهذا المعنى الحقيقة تكريم للأب، لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول له أنت مملوك لأبيك كما أنه أبوك مثلا يملك القن مثل ما يملك عبيده مماليكه في ملكك، يعني يملك رقبتك. لا، ليس هذا المقصود قطعا. اتفاق الفقهاء أنه الأب ما يملك هذا المعنى. الأب يملك حقوق على الولد بالتأكيد، يملك النفقة فيما إذا كان محتاجا يستحق على الولد القادر ينفق عليه، أما أنه يملك رقبته لا، ليس له ذلك. وهذا أيضا من التصورات الفاسدة والموجودة إلى يوم الناس، هذا أنه يتصور الأب أن يملك كل من في البيت، يملك ابنه، يملك أولاده بنين وبنان، ويملك زوجته كما يملك مماليكه، الشكل حتى زوجته صار أنه يملكه، يتعامل معها تعامل ماذا؟ المالك مع مملوكته. والحال هذا لا يحل لإنسان مسلم إطلاقا، لأنها بالنتيجة امرأة حرة لا تملك منها إلا ما ملكك الله عز وجل فقط، حقوق الزوجية هذا اللي تملكه، أما أكثر من ذلك ما تملك، ما تملك عقلها رأيها. فإذا أنت مثلا صار عندك موقف طعن على ناس معينين تجي تجبرها أن تطعن بهم مثل ما أنت تطعن بلا مبرر، لأن أنت شالفت حالة عصبية مثلا خلتك تسب وتشتم، تجبرها أن لازم هي تسب وتشتم وإلا هي مثلا أفرضه خارجة عن الجادة، لا هذا ما يجوز. مرة أنت تسب وتشتم طاغية إيه تسب وتشتم هي كذلك، لكن مرة لا صير عداوة بينك وبين شخص وهي ما لها علاقة بالموضوع تجي تجبرها تعال سبني مثل ما أسب مثلا، ما يجوز هذا المعنى. أو أنت عندك وجهة نظر تجي تجبرها لازم تأخذين بنفس وجهة النظر وإلا فخطي غير خطك وبالنتيجة كل من يركب رأسه مثلا، لا ما يجوز تحملها على رأي معين، ما تملك هذا المعنى. زين، هذا حتى بالنسبة لإمائك ما تملك، زين يعني الأمة ما تملك عليها بأنه أفرض مثلا تحملها على معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنحسن أخلاقنا إلى حد ما يعني في تعاملنا، هو الإسلام هذا الدين المعاملة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني تلاحظ بعض الناس لما يتعامل مع أهل بيته يتعامل تعامل الجبار العنيد المتفرهن، نعم يجرجر بيهم وكأنه نعم يجرجر لهم مجموعة أفرض مثلا عجماوات أو بهائم مثلا أصلا ما يراهم بشرا مثلا، ساقمهم شقهم ويسفن يسمي نفسه مسلم هو مؤمن. زين، والحال أن سوء الملكة في البيت من عوامل عذاب البرزخ. نعم، في قصة أحد الشهداء على عهد الرسول صلى الله عليه وآله أمه ترجت له من الله الجنة، قال لا تعجلي، ما معلوم أن يدخل الجنة بسرعة لعله يمر فترة تصفية يمكن أن الضغط الأرض ضغطة شديدة تتكسر لها أضلاعه. سألت ليش؟ قال لأنه كان سيء الملك في بيته في أهله. نعم، صور جيدة. على أي حال عندنا حالات، وإن كان الشهيد المفروض يغفر له، لكن لكل قاعدة استثناء، عندنا حالات إلا أن يشاء ربك مريد البخل جوادا، بس عندنا حالات مثلا الدين وردت روايات أن الدين نعم يبقى حسابا مثلا سوء الملكة مع الأهل. طبعا الدين إذا كان ماذا؟ إذا ما طل بي وما سدد وهو قادر، يعني لن يسدده ظلما يحاسب عليه، سوء الملكة في البيت يحاسب عليه. ما أريد كنت هذا البحث يرتبط ببحث الشهداء، لكن المقصود الروايات وردت في هذا المعنى. فالمسألة مو سهلة هالشكل، الإنسان يتصور أنه الله يطيف الصلاحية في البيت يجي يظلم عياله يجي يعتدي عليهم يسيء لهم. هذا يوم واحد دخل أحد الولاد دخل على أحد الأمراء والخلفاء سألهم، وكان الخليفة عند جماعة يتحدثون عن المعاملة مع البيت والأهل والعيال، وكل واحد كان يذكر طريقته في التعامل. دخل هذا الوالي فقال الخليفة قال له أنت كيف تعامل أهلك إذا دخلت عليهم؟ قال والله إذا دخلت عليهم قام القاعد الجالس يقوم قام القاعد فزعا، مره يقوم احتراما ما في شيء، قام القاعد فزعا دخول جبار، وما واستيقظ النائم ظاهر عرب كذا، على كل حال وسكت الناطق قال اعتزل عملنا عزلك الله. عندك التصاير النوالي تداوي عيالك الشكل، كيف انت اذا توليت على الناس؟ هي حقيقة بل اسرة ابتل ابن نوع من القبيل وكان الله يساعدهم ولا صاعود الى اصل البحر. القرآن الكريم يقول عن قسم من الناس يجي يقارف المعصية والقبيح ويسند الى من؟ يسند الى العادات او يسند الى القضاء والقدر. والحالة من العادات جاهلية ما لها حجية ابدا وما لها اي قيمة فيما اذا اصطدمت مع الاسلام، وان من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزره ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. عاد اذا عاد حسنة نعم، اما اذا عاد سيئة الدين ما لا علاقة بها ابدا، بس مشكلتنا احنا نجيب ونحمل على الدين، والدين حقيقة يعني ينوء بثقله منا، نبتلي بينا الدين نبتلي بينا، لأن نجيب أشياء وننسبها إلى الدين، يقول الدين يقول ذلك، قل يا أخي دليلك ما هو على أن الدين يقول ذلك؟ الدين يقول هذا الشيء حلال، أو الدين يقول هذا الشيء حرام، هذه مشكلة أنه كثرة المفتين، كل من يجي يفتي كذا، فلهذا الدين راح يتعبأ بالأساطير والخرافات. عاجزون الناس الآخرين شو يقولون؟ يقولون إذا هذا دينكم فعلى الإسلام السلام، وإحنا مشوهين، إحنا مشوهين للأسف الشديد. على أي حال ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا وشوهوا محياه بالآثام حتى تجهم. خلاصة ما أريد أدخل في هذا الموضوع حتى لا نخرج عن جادة البحث. القرآن الكريم يقول وإذا فعلوا فاحشة، المقصود بالفاحشة ما هو؟ هذا الآن ما أريد أبحث بشكل تفصيلي لأن يحتاج إلى محاضرة مستقلة، بس أعنول لك الفاحشة. الفاحشة الجرم المخل بالشرف والعفة بالمعنى الخاص، يعني مرة الإنسان مثلا يلعب قمار ومرة لا يعتدي على أعراض المسلمين، لعب القمار معصية ورذيلة بس ما يسمى فاحشة. أما الزنا لا فحش جرم، لكن المخل بالشرف بالعرض هذا يصطلح عليه فحشة، سواء كان اعتداء يعني الجرائم الجنسية على اختلاف أنواعها، الجرائم الجنسية سواء وقعت بين ذكر وأنثى، بين أنثيين، بين ذكرين إلى آخره، تعبر عنها فحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. زين، الخلاصة القرآن الكريم يقول قسم إذا فعلوا الفاحشة، الفاحشة طبعا ما لها خصوصية، يعني أي معصية فاحشة باعتبار أنها من أفحش المعاصي خاصة بالذكر، وإلا كل معصية قسم شيء سوى من المعصية يذبها على من؟ إما على عاتق القضاء والقدر، وإما بأعناق الآباء والأجداد. قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا واحد، وقلنا هذا باطل. ليش؟ لأنه الآباء والأجداد ما لهم حجية، اللي له حجية هو من أحال عليه القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وآل البيت صلوات الله عليه، يعني من يملك الحجية في صلب التشريع الإسلامي، من كان قوله حجة. اثنين، من المبررات الفاسدة جدا ثانيا لتبرير المعاصي والانحرافات هو إلقاء القضية على عاتق القضاء والقدر، والله أمرنا بها. القرآن الكريم يردهم يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذه الحقيقة النظرية، هذه نظرية من؟ هذه نظرية الجبرية. الجبرية جماعة يقولون الإنسان إيش يعمل مجبور قهرا رغم إرادته مع سلب الاختيار، مجبور على الفعل، يفعل معصية ما لا إرادة ما يفعل، لازم يفعل غصبا تكوينا مسوق، مثل ما الشمس مسوقة قهرا تمشي غصبا عليها، يقول العاصي أيضا مسوق قهرا غصبا عليه. دليلك ما هو؟ ما عنده دليل، قد ربما يتشبك ببعض الآيات المتشابهة وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. حال القرآن الكريم نظريته وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما يريد يقول أنتم ما تشاءون، يقول لا، مشيئة الله تبارك وتعالى هي الأساس. لأن من الذي أعطاك المشيئة؟ من الذي أعطاك الاختيار؟ الله أعطاك الاختيار. فأنت تفعل بقضاء الله، بس لا بقضاء الله الجبري، لا، تفعل بقضاء الله الاختياري. توجه لي زين، يعني شلون؟ يعني الله عز وجل قدر أن فلان يفعل الفعل الفلاني، بس ما قدر فعله مجبرا، لا، يفعله باختياره. والغلط منا جاي، قسم يتصور أن الله مقدر لي فعل، لي فعل غصبا عليه وعلى أمه وأبوه، لا لا لا، ما عندنا أي شكل. الله مقدرنا أن يفعل الفعل، لكن بمحض إرادته وباختياره. فالمسؤولية تقع بعاتق المختار. زين، فقسم يجيب يحمل بعض الأعمال ينسبها إلى الله، وهذا من مصائب تاريخ المسلمين. والآن أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا تمر بالتاريخ يقول لك بأنه فلان سيف من سيوف الله سله الله على الله سله على أعدائه. زين، تعال قيم هذه الكلمة، شوف هذه الكلمة تنسجم مع مقاييس الإسلام. هو هذا السيف خالد، تعال انظر تاريخه. أولا هو في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله عند قضية، القضية حسب الظاهر، حسب يعني حيثيات القضية المرفوعة أمام النبي، شخص النبي أنه صاير اشتباه بالموضوع، فلهذا الرسول لذلك غض النظر وعالج القضية بشكل لا يؤدي إلى قتل خالد. القضية أي قضية؟ قضية بني جليمة. أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله، أرسل خالد ومعه جماعة إلى بني جليمة، القضية مبسوطة في تاريخ الطبري ومن الأثير، يدعوهم للإسلام. لما دخلوا عليهم شافوهم شاكين بالسلاح، قالوا ضعوا أسلحتكم، ألقوا أسلحتهم. قالوا ماذا تريدون؟ قالوا قولوا أسلمنا. قالوا أسلمنا. النتيجة عندئذ واحد منهم كأنه شق عليه القسلاحة، داروا عليه جماعة نفس بني جبينة، قالوا له أنت تريد تهجم بيوتنا تسبك دماءنا، القسلاحة مثل ما ألقينا، ألقى سلاحة وأسلم، والجميع أسلموا على كل حال. بمجرد أن ألقوا سلاحهم التفت خالد إلى من معه، قال أوثقوهم كتافا، أوثقوهم كتافا ثم عرضوهم على السيف ضربوا أعناقهم. انسل واحد منهم الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اخبره الخبر، رفع النبي يديه الى السماء، قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. قال لكم طبري وغير طبري، استدعي. فحلف الى اخره، وباعتبار مؤمر على الحملة، حلف بانه القضية صارت عن اشتباه، يعني هو ما فهم منهم الاسلام، فهم منهم شيء اخر. النتيجة يظهر من ملابسات القضية أن النبي صلى الله عليه وآله الشخص عند أن هنالك مثلا توهما أو اشتباها أو لعلة أخرى، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل عليا عليه السلام إلى القوم ودفع معه المال والإبل، وقال له ادفع الديات، ديات القتل، عوضهم عن الدماء والأموال. جاء أمير المؤمنين عليه السلام وعوضهم عن كل ما أصيبوا به، حتى ميالغ الكلاب، ميالغ ميلغة الكلب يعني تشبه بها حفرة يشرب الكلب منها، تاجون الكلاب هناك، هذه التي مثلا تضررت عوضهم عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن كل شيء. وهكذا أعطاهم شيء، قال هذا لروعة نسائكم إلى آخره، بقيت بقية فضلة، قال خذوه احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وآله. رجع اليوم علي للنبي أخبره، قال أصبت وأحسن. زين، هذه قصة. في أيام ما بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ما بعد وفاة النبي، يذكر أبو بكر الجوهري في كتاب الشقيقة، يقول كان من المهاجمين على بيت الزهراء سلام الله عليها، كان من المهاجمين خالد بن الوليد، نعم يذكرون اسمه أكثر من مصدر يصرح، وكان إلى دور كبير في أن كان يوثق الناس كتابا، يعني اللي كانوا معتصمين بالبيت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يطلعهم ويكتفهم ويشوفهم سوقا عنيفا على كل حال، يقولوا له مواقف غير ذلك. ما أريد الآن أدخل في ظلامة الزهراء سلام الله عليه، لكن إشارة هذا لي لعلمك أن خالدا كان من المهاجرين على بيت فاطمة عليه السلام، والمصدر سقيفة لأبي بكر الجوهري وغير هذا أيضا. زين، ثلاثة، صارت قضية أخرى وهي قضية اليمامة. في اليمامة رجل اسلم جاع ودخل عليه خالد قال له زوجني ابنتك. قال لا أزوجك، ما أرغب أنا أزوجك على كل حال. أصر لي أصرار شديد. قال طيب نقطع الظهور إلى أبي بكر، روح إلى الخليفة شوف هو رأيه بالموضوع ما هو. على كل حال قال لا أزوجك على كل شيء. وبعد على كل حال فعندئذ تحت إكراء الشيف سمع الخليفة كتب له كتابي أني بذيء، يقول له ما معنى أنه نحن إلى الآن ما غشنا عارك في قضية البطاح، تجي تشوق موبقة ثانية في هذا اليوم بائقة ثانية، الآن راح أسرد لك قضية عام البطاح. يقول له والله إن لفي نعم البطاح 1200 رجلا، يقصد جماعة مالك بن نويرة، لم تجف دماؤهم بعد. كتاب يشيروا للمؤرخين. طيب هذا يجرنا إلى قضية مالك، قضية البطاح. صارت قضية البطاح في هذه القضية الحقيقة صارت مخزات ومأساة حقيقة يندى لها الجبين ويقشعر لها الجلد. مالك ابن نويرة هذا الرجل يعتبر من شخصيات بني يربوع بني تميم، واحد له وجاهة اجتماعية ويعتبر من أكارم القوم، اثنين ومن فوارسهم، ثلاثة ومن ذوي الخلق العالي، معروفا كان معروفا بالعفة، رجل شريف شريف النفس. اللي يمرون به من المؤرخين من علماء الرجال الحقيقة يثنون عليه ثناء عاطف، عددون مناقبه فضائله، يعني ما عليه عار منقص إطلاقا، رغم أن القضية حساسة ما لحظت رجلا يذكر بسوء أبدا، يعني تاريخ في الجاهلية والإسلام تاريخ مشرف. زين، وفي عين الوقت يعتبروا من أرداف الملوك، ويقولون ردف الملوك على قسمين، مرة الردف في الركوب إذا ركب ردف خلفه، هذا لابد له ميزة بحيث يكون ردف الملك ورديف الملك لابد له ميزة مثلا. يقولون هنالك رديف بمعنى ثاني، فالرديف الثاني الذي يردفه في مقامه، يعني إذا قام الملك من مجلس الحكم يجلس للناس، إذا قام هذا يجلس مكانه ليرى ما عند الناس من قضايا يرفعها علما إلى الملك، هذا يعني رديف بالكرسي لا في الراحلة. فمالك كان يقولون من القسم الأول والثاني، ولهذا ضرب به المثل في فتوته وشرفه وسموه، وهذا المثل العربي إذا سامعين به يقال فتى ولا كمالك. مالك يعني مالك ابن نويرة اليربوعي تميم رضوان الله. وفي عين الوقت يعتبروا من أرداف الملوك، ويقولون ردف الملوك على قسمين، مرة الردف في الركوب إذا ركب ردف خلفه، هذا لابد له ميزة بحيث يكون ردف الملك ورديف الملك لابد له ميزة مثلا. يقولون هنالك رديف بمعنى ثاني، فالرديف الثاني الذي يردفه في مقامه، يعني إذا قام الملك من مجلس الحكم يجلس للناس، إذا قام هذا يجلس مكانه ليرى ما عند الناس من قضايا يرفعها علما إلى الملك، هذا يعني رديف بالكرسي لا في الراحلة. فمالك كان يقولون من القسم الأول والثاني، ولهذا ضرب به المثل في فتوته وشرفه وسموه، هذا المثل العربي إذا سامعين به يقال فتى ولا كمالك. مالك يعني مالك ابن نويرة اليربوعي تميم رضوان الله، أقبل طواعية اختيارا وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن إسلامه، وولاه النبي على صدقات قومه، فكان هو يجب الصدقات يجمعها. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف عن مالك ابن نويرة أنه عند ولاء خاص لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا معروف عنه. ولما توفي الرسول وصار جريان الأحداث إلى ما تعلمون، الرجل قال لقومه لا تدفعوا الزكاة إلا لمن تبرأ ذمتكم بدفعها لهم. المال قالهم انا باعتقادي انه اذا ابرم الامر لعلي فلعلي تدفع، وان البقية انا ما عندي قناعة بان ذممنا تبرأ، لان يحتاج الى شرعية وانا عندي كلام. على كل وجهة نظر، على كل حال انا وجهة النظر ما توجب ان يكفر الرجل في هذا المطن. خلاص هذا المعنى عرف عنه له ابيات، اذا قام بالامر المجدد قائم اطعنا وقلنا الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم. وعند ابيات ايضا يقول اطعنا رسول الله صلى الله عليه واله ما دام بيننا، فيا قوم ما شاني وشان ابي رائيه. نعم تكمل عليه تحفظ الباقي. اذا مات زيد قام عمر مكانه، فتلك لعمر الله قاصمه الظهر. لولا سيدك علي بن ابي طالب جابوه بالقوه للمسجد. انت نعم تجي تناقشنا بهذا الموضوع، نتيجه اشتدت الحقيقة يعني الحساسية ضد الرجل، وتقرر بأنه يعنونون قتله بعنوان. إنما أروي لك الرواية، يرويها الطبري ويرويها الأثير ويرويها صاحب تاريخ الخميس ويرويها أبو الفداء وآخرون من روى هذه الحادثة المؤلمة. خلاصة، فعندئذ خالد كان قد أرسل إلى أسد وجماعة من قبائل العرب، فرغ منهم قال هلموا بنا إلى البطاح. جماعة من جنوده قالوا له، كان مكلفا بقتال المرتدين، قالوا له اننا لم نكلف بذلك، ما كلفنا بان نروح للبطاح. المأمورية كانت مقصورة على اسد والقبائل الاخرى، اما البطاح ما مكلفين، ما عدنا عهد من الخليفة بان نذهب الى البطاح. قال او في كل شيء تراجعونه، فاذا جد لنا امر يتطلب مثلا نفرض ان نعجل فيه نكتب اليه به حتى يفوتنا ما هو الرشد فيه. ماذا يعني بيجي يقولون؟ ما مطلوب من عندنا انه بكل شيء نجر اشعب صغيرة وكبيرة، احيانا اذا جد جديد نقدر نتصرف بما نراه صالحا. فقرر بان يسير الى البطاح، يعني منطقة مالك ابن نويس، منطقة بني يربوع بني تميم. دخلوا وجدوا القوم شاكين باسلحتهم، قالوا لهم نحن المسلمون. فسألوهم جماعة مالك بن نويرة من أنتم؟ فقال خالد ومن معه نحن المسلمون. فقال بني يربوع ومالك أمامهم ونحن أيضا المسلمون. بعد قالوا إذا كنتم مسلمين فعلام تحملون السلاح؟ يسألون جماعة مالك يريدون قاتلونه. سألوهم قالوا وأنتم لماذا تحملون؟ تشعركم جايين شاكين بالسلاح الغارة عليه من شانيها، نحن مسلمين شعركم جايين. قالوا إذا كنتم صادقين في إسلامكم ضعوا أسلحتكم. وضعوا أسلحتكم. يقول أبو قتادة في الأثناء اسمعنا المؤذن يصيح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثم صلينا وصلوا ونام الجميع عندئذ. سبق خالد ومعه أفراد قلائل من جملتهم أبو قتادة الأنصاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، عبد الله بن عمر، وهكذا جماعة آخرون قليل، ومالك بن نويرة موجود ومعه زوجته ليلى بنت المنهال. يصف المؤرخ يبالغ، ما اريد انا اذكر اوصافهم على المنبر، مبالغة في جمالها. يقول ان كانت في غاية الجمال، فكان خالد يحاور مالك وعين عليه على ام تميم. عندئذ خالد لما اصر على انه يريد سوءا بمالك التفت الى عبد الله بن عمر وابو قتادة، قال له خذه الى الخليفة وانظر ماذا يرى، لعله يرى انه مثلا افرض يعفو عنه الرجل بريء. قال لا والله لا اقالني الله ان لم اقتله، لازم اقتله. عندئذ عاد قال اتقتلني وانا مسلم؟ مالك يقول له اتقتلني وانا مسلم؟ قال يا ضرار اضرب عنقه. فالتفت عندئذ مالك الى زوجته والتفت الى خالد، قال هذه والله التي قتلتني، يعني انت حتى وضعت عينك على هذه المرأة وعلى كل حال بهرك جمالها وراح تقتلني من اجلها. وهذا المعنى نفسه هو اللي يشير له ايضا الشاعر والابيات مشهورة تاريخيا، الا كل حي اوطئوا بالسنابك تطاول هذا الليل من بعد مالك قضى خالد بغيا عليه لعرسه وكان له فيها هوى قبل ذلك. وفعلا غربت عنق مالك رضوان الله عليه ورثي من قبل الكثير. يقول لأحدهم لضرار بن الأزور قال له عن قتل مالك، قال له نعم القتيل، إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يا ابن الأزور. لا يمسك الفحشاء تحت ثيابه، جدا رائع هذا البيت. يقول رجل شريف نزيه مو مثلكم، نعم تاريخكم أسود. لا يمسك الفحشاء تحت ثيابه، حلو شمائله عفيف المئزر. عندئذ أعطى إعاز خالد إلى جماعته، الإعاز أن يقتلوا جماعة مالك ابن نويرة. قالهم العلامة لغة كنانة عندهم، أدفئوا أضيافكم يعني اقتلوهم، لغة القتل. وكانت الليلة شديدة البرد، فعندئذ قال أدفئوا أضيافكم، فقاموا إلى جماعة مالك وهم نيام فذبحوهم عن آخرهم. وفي نفس الليلة قبض خالد على زوجة مالك وبنى بها عروسها في نفس الليلة. بس هذا كم مناقشة به، أولا تاريخ صريح لأنه صار حوار وكان واضح أن الرجل مسلم مالك بلا كلام، والجماعة مسلمون والأذان والصلاة كل ذلك دلائل، فقتله قتل امرئ مسلم بغير حق هذا واحد. اثنين أنه حينما عدا على زوجته، هذه المرأة متوفى عنها زوجها، والمرأة المتوفى عنها زوجها يجب أن تخرج من عدتها والشكل، وبعد الخروج من العدة عندئذ يمكن أن يتزوج بها إذا رضيت بالزواج. أي اثنين مناقشة ثانية. المناقشة الثالثة لو سلمنا الذي يقول لا هذا كافر وهذا بحكم السبية، السبية لا يجوز وطئها إلا بعد أن تستبرأ، بعد الاستبراء، ما صار استبراء لأنه المفروض في نفس الليلة، ملتبه جيدا. على أي حال فعدة مخالفات في الحقيقة في آن واحد، قتل الدماء الزكية وهتك العرض الزكي في عين الوقت. أبو قتادة انتفض غضب وقال والله لا خرجت تحت لوائك أبدا، وجاء إلى الخليفة أخبره الخبر. سمع خليفة الثاني، خليفة الثاني اشبعر وصاح خالد قتل رجلا مسلما وزنى بزوجته، والله لئن وصل إلي لأرمينه بأحجاره، لأرجمنه بأحجاره، يعني أرجم المقصود أرمينه بأحجاره، أرجم بالحجر، والله لأرجمنه لأرمينه بأحجاره. التفت إلى الخليفة الأول قال له اقتله، قال إنه تأول، تأول يعني حصل عنده توهم. قال له ما توهم؟ قال له أي توهم حصل؟ الدلائل كلها تقول بأن القوم كانوا مسلمين ومالك نفسه مسلم وأذان وصلاة إلى آخره، أي تأول؟ تأول حتى تقول اجتهد فأخطأ الشكل بهالبساطة. قال اقتله، قال إنه تأول. قال اعزله، قال إنه سيف من سيوف الله، هذا شاهدنا، سله الله على أعدائه. عاد رجع خالد لما وصل يقول جماعة من الرواة دخل والخليفتان في المسجد، الخليفة الأول والثاني في المسجد، فلما دخل دخل معتجرا بعمامته وقد غرز فيها أسهما، يعني شوفوني ترى أنا على كل حال علي علامات المجاهدين. دخل المسجد قام للخليفة الثاني غضبا، شال الأسهم شلحها من عمامته وحطمها في الأرض وقال له قتلت رجلا مسلما وبنيت بأهله عروسا في تلك الليلة، وتهدده صاح له الأول، قال له هون عليك. يقول اجتمع وقدم خالد ما عنده من جواب وبني على غض النظر عن القضية، ولكن يقول المؤرخون أنه بقي الخليفة الثاني مقاطعا لخالد أو غضبا على خالد لهذه القضية، فلما أن مات الخليفة الأول عمد إليه فعزله عن إمارة الجيش. زين قتل مالك اكتفوا بهذا؟ ما اكتفوا بهذا، وإنما عمدوا إلى رؤوسهم فجعلوها أثاثي للقدور، يصنعون طعام وجعلوها مناصب كما يقال مثلا، نعم للقدور. وهنا كلمة معروفة عن بعض المؤرخين يقول بقيت النار تشتعل من الليل إلى الصباح فلم تصل إلى بشرة رأس مالك ابن نويرة. فأنت على سجيفة تفهمت أن القضية كرامة لمالك، ما شكل المؤرخ يقول لا، يقول شعرك فيها كان ما صارها بشعر من الليل للصبح تنوح بالنار، ما أدعى شكل. تزوير الحقائق. مالك قتل وجيء بنسائهم سبايا. ولما جاء بنسائهم سبايا باعتبار الخليفة الأول كان رأي أن القضية كانت قضية يعني باطلة الغارة على مالك ومن معه باطلة، فأبطل قضية السبي وأرجع السبي وأمر بأن يودى مالك ومن معه، يعني أن تدفع دياتهم. الآن أنت عرفت جذر القضية أن هذا الرجل عنده ولاء خاص لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولهذا يقول رسول الله لعلي عليه السلام: يا علي إنك مبتلى ومبتلى بك. وأنا كل ما أذكر قصة هذه المرأة الحنفية من بني حنيفة أيضا سبوهم لغير حق، نظير قصة مالك سبوهم جابوهم للمدينة، يقولون بالطريق في أحد شوارع المدينة سبايا مرن بهم في المدينة، رأت عليا عليه السلام تفتت إليه قالت: من أجلك سبينا وإلى يومك هذا. إيه والله هذه مثل رحم الله أحد العلماء كان كثير يستشهد بها، ما يسمع مصيبة مر بشيعة أهل البيت إلا ويردد: من أجلك سبينا من أجلك سبينا. وحتى في كربلاء سبايا كربلاء أيضا لسان حالهم: من أجلك سبينا. نعم، لأن يقولون بصراحة المن للحسين عليه السلام: نقاتلك بغضا لأبيك وما صنع بي أشياخنا يوم بدر وحنين. لكن قلهم: هل سبى رسول الله صلى الله عليه وآله، هل سبى نساءكم يوم فتح مكة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله لكم ولمن معكم: اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ أكان الجزاء هذا أن تشبع عائلة رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك الشكل؟ وعند عبارة السيد بن طاووس رحمه الله تحرق الفؤاد، اسمع عبارته، يقول: ساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم، وأدخلوهن الكوفة بحال بأي حال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان. الله أكبر. وطلعت عشائر الأنصار، كل عشيرة استخرجت ما في ضعن السبايا من نساء الأنصار، ونساء الأنصار تم منها فرصة كل من تصيح باسم عشيرتها فتجي تنتزعها من بين ضعائن السبايا، إلى أن صفت الصافي على بنات رسول الله زينب وأخوات زينب: يلتفتن يمنة يسرة لا يرين أحدا من الحماة والأحبة، وأنا الذي نظر علي أنا يا صلع دحام الرعينة، والشال ما يعرف إلينا العلامة الشامنة بتبعنا، يا ويسرى مقطوعة يا ويمينا يا قلة يا اللي جبتنا من المدينة، يا خلافك يا ابو الغيرة يا نسبينا يا ابو الغيرة انسبينا الوليمة، يا شماتة العدوى عبارة بعض المؤرخين يقول: المنظر لفت نظر امرأة من نساء الكوفة كانت صاعدة على قصرها سطحها تعاين السبايا، شافت كل عشيرة أخذت نساءها لكن بقيت مجموعة من النساء ما لهم أحد، فلفت نظر هذه المرأة أطلت من أعلى سطحها قصرها إلى بنات رسول الله وقالت: من أي الأسارى أنتم؟ يعني ما أشوف نهض لكم أحدا، من أي الأسارى أنتم؟ فأجابتها بنات علي: نحن أسارى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني وآل محمد ما لهم أحد؟ بلى بلى، هكذا عاملت الأمة أهل بيت نبيها، شو سوي الليل والعباس عندي ما كان هذا علي يسدي اي ولا والرمر بالشاي يا في زندي ويلي انا مني انا ابو فاضل اجعد ورشد شفوف فوق زنده وخبر علي الصار واسده خويا حمله وقع منها احبتنا من للرعائن بعدكم فليت فداكم فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه وبلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلاه.